لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا والحاضرين. يقول المؤلف: غفر الله لنا وله باب النفقات. وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بمعروف، ويقرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع ثمن البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه، ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا قيمة إلا برضاهما، وعليه مهنة نظافتها لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، وتجب لرجعية وبائن حامل لا يتوفى عنها، ومن حبست أو نجزت أو صامت نفلا أو إفارة أو قضاء رمضان وقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها والده، ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعينته وجبه، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر الحال، ولها النفقة، وإن أعسر بنفقة محسن أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غار وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسق بحاكم، وترجع لما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقات. والنفقات جمع نفقة، وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال، وأما في الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وكسوة بكسر الكاف أو ضمها كسوة، وكذا التزويج فإنه من النفقات الواجبة على من تلزمه النفقة، بل وزوجة المنفق عليه وأولاده. والقصد من هذا الباب هو بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك، وبدأ هنا بالأول وهو النكاح، لأنه أقوى أسباب النفقة. أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. وكما قلنا أن النكاح هي أقوى الأسباب التي توجب النفقة، ولها خصائص متعددة، منها أنها لا تسقط كما سيأتي بمضي الزمن، بخلاف النفقة على الأقارب فإنها تسقط بمضي الزمن. بدأ بالنفقة على الزوجة، قالوا على زوج، يعني يجب على زوج نفقة زوجته، ولو كانت هذه الزوجة معتدة من وطئ شبهة، ولو كانت معتدة من وطئ شبهة في حال كونها غير مطاوعة للواطئ. قال: من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. قبل التنازع، قبل أن يحصل تنازع بين الزوج وزوجته، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يصلح لمثلها بالمعروف بين الناس. والكلام في النفقة في المقدار والكفاية. أما المقدار والجنس، المقدار هو يجب على الزوج أن يكفي زوجته، سواء كانت معسرة أو موسرة، أو هو معسر أو موسر، يجب على الزوج في المقدار أن يكفي زوجته، أن يأتي لها بالكفاية. وأما الجنس فهو الذي يختلف هو الجنس، وهو معتبر عندنا في المذهب بحال الزوجين يسارا وعسارا. وذكر مؤلف خمسة أحوال. الحالة الأولى الموسرة مع الموسر. قال فيفرض، يعني الحاكم لو حصل تنازع بين الزوج والزوجة في جنس النفقة وليس في مقدارها، المقدار كما ذكرنا يجب عليه أن يكفيها، يجب عليه أن يكفيها لقول صلى الله عليه وسلم في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن الحالة الأولى نفقة الموسرة مع الموسر. قال فيفرض لموسرة مع موسر قدر كفايتها عند تنازع، يعني إذا حصل تنازع، أما إذا محصل تنازع فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يصلح لمثلها المعروف، لكن إذا حصل تنازع يفرض للموسرة مع الموسر عند التنازع بين الزوجين من أرفع خبز البلد، من أرفع خبز البلد يعني أفضل خبز في البلد، وأدمه، وأدمه، والأدم بضم الهمزة ما يؤتدم به، تقول أدمت الطعام وأدمته إذا جعلت فيه إداما، والمراد به ما يؤكل بالخبز، والمراد به ما يؤكل بالخبز. وأدمه عادة الموسرين، عادة الموسرين يعني يأتي لها بخبز، أربع خبز في البلد، أفضل خبز في البلد، والأدم لحم ولا يشترط أن يطبخه، الخبز هو الذي يشترط أن يأتي به جاهزا، لكن اللحم لا يشترط أن يطبخه، يأتي به اللحم أو الدجاج أو السمك مثلا، ويأتي أيضا بما تحتاجه لطبخ هذا اللحم كالماعون، كالماعون، المواعين. عادة الموسرين، عادة، حسب عادة الموسرين في تلك البلد. قال وما يلبس مثلها، وما يلبس مثلها، مقصود ما يلبس مثلها في البيت، ما يلبس مثلها يعني جنس ما تلبسه هذه أو مثل هذه المرأة في بيت أهلها وعند قومها، يلزم الزوج الموسر أن يهيئ ويحضر لها ما تلبس، ما تلبس مثله، ما تلبس مثله في عادتها. وينام عليه، يفرض لها أيضا ما ينام مثلها عليه من الفراش واللحاف والمخدة. ولا يجب كما قال العلماء، لا يجب عليه أن يحضر لها ما تلبسه للخروج، لا يجب عليه أن يحضر لها ما تلبسه للخروج، لأنها أصلا ممنوعة من الخروج لحق الزوج. أما الحالة الثانية الفقيرة تحت الفقير، قال ولفقيرة مع فقير يفرض أيضا كفايتها، هذا المقدار يكفيها من أدنى خبز البلد وأدمه، وأدمه يعني يأتي بها بأرخص خبز البلد وأدم يعني من اللحم الذي يعني ليس هو أفضل ما في البلد بل هو يعني أقل يعني يعني جودة في أقل اللحم جودة في البلد، كذلك الزيت والأرز. وما يلبس مثلها أيضا يفرض لها ما يلبس مثل هذه الفقيرة، وكذلك ما ينام مثلها عليه ويجلس عليه، الفرش أيضا ما تجلس عليه، ما يجلس عليه مثلها. الحالة الثالثة المتوسطة مع المتوسط، ومثلها الموسرة مع الفقير وعكسها أيضا، هذا الموسرة مع الفقير، هذا الحال الرابع. الخامسة الفقيرة مع الموسر، الفقيرة مع الموسر. قال ما بين ذلك يعني نفقة المتوسطين، الأولى الموسرة مع الموسر نفقة الموسرين، والثانية الفقيرة مع الفقير نفقة المعسرين، والثالث والرابع، الثالث المتوسطة مع المتوسط، والموسرة مع الفقير، والفقيرة مع الموسر، هذه يجب على الزوج أن ينفق عليها نفقة المتوسطين، ما بين ذلك يعني نفقة متوسطين، يأتي بالذي يعني جودته وسط في البلد من الخبز واللحم وكذلك لباس مثلها من الوسط وكذلك ما تجلس عليه. قال لا القيمة، لا يفرض الحاكم القيمة إلا برضاهما، يعني لا يأتي بالدراهم والريالات، لا، يأتي بالأكل مباشرة ويأتي باللبس مباشرة ويأتي بما تنام عليه وما تجلس عليه، لا يأتي بالقيمة ويقول لها اشتري الطعام أو اشتري ما تلبسين، لكن إذا رضيت بذلك وهو رضي أيضا بذلك فلها وله ذلك. قال وعليه، يعني يجب عليه الزوج مؤنة نظافتها، مؤنة نظافة من الصابون والشامبو والسدر وما تدهن به، لكن قال لا دواء ولا أجرة طبيب، يعني إذا مرضت لا يلزم الزوج أن يداوي زوجته ولا يعني يشتري لها دواء ولا يدفع أيضا لها أجرة الطبيب، لأن ذلك يقول ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه. أيضا قال ولا وثمن طيب، لا يلزمه ثمن الطيب والحناء والخضاب، لكن إذا أراد منها أن تتزين بذلك بالطيب والحناء يلزمه، يلزمه أن يأتي به ولا تأتي به هي. قال رحمه الله وتجب لرجعية، تجب النفقة، النفقة كما ذكرنا يعني تكون في ثلاثة أشياء، في الكسوة والسكن والأكل اللي هو القوت، الكسوة والسكن والأكل الذي هو القوت. وتجب لرجعية، تجب النفقة للرجعية لأنها زوجة. قال وبائن حامل، البائن فسخ أو طلاق لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا فإنها تجب لها النفقة، والنفقة ليست لها وإنما للحمل، للحمل لا لها من أجله، مذهب أن النفقة للحمل لا لها من أجله، فتجب النفقة بوجوده وتسقط عند انقضائه. يقول الشيخ منصور قلت فلو مات في بطنها انقطعت، لأنها لا تجب الميت، لو مات الجنين في بطنها انقطعت نفقتها لأن النفقة لا تجب لميت. قال لا متوفى عنها، الزوجة التي متوفى عنها ليس لها نفقة، ليس لها نفقة، ليس لها نفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لك، رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم ولا سكنى، ولا سكنى. طيب والحمل، لو كانت حامل هل تجب عليه؟ ها الحمل له تركة، له إرث ينفق عليه من إرثه من أبيه، فالمتوفى عنها زوجها ولو كانت حامل ليس لها نفقة على زوجها، لكن النفقة التي للحمل تكون من إرثه. قال ومن حبست أو نشزت، ومن حبست سواء كانت بظلم أو بحق سقطت نفقتها، أو نشزت أو صامت نفلا، أو صامت نفلا بلا إذنه كما سيذكر المؤلف، أو لكفارة، أو قضاء رمضان، أو قضاء رمضان بخلاف فرض رمضان فإنه لا تسقط نفقته، ووقته متسع، صامت قضاء رمضان ووقته متسع سقط نفقته، لكن لو صامت رمضان في الوقت المضيق فلا تسقط نفقته، أو قضاء رمضان بلا إذنه أيضا ووقته متسع، أو حجت نفلا بلا إذنه، لو حجت نفلا بلا إذنه فإن نفقتها تسقط. أما لو حجت فرضا، لو حجت فرضا هل تسقط نفقتها؟ لا تسقط نفقتها، لكن لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته كما مر معنا، ف فقدر نفقة الزوجة في الحج هو قدر نفقتها في الحضر، وما زاد على نفقة الحضر فيكون على الزوجة فقط. الذي يجب على الزوج في نفقة حج الفرض لزوجته هو نفقة الحضر وما زال عليها. قال: أو سافرت لحاجتها أو لزيارة أو نزهة بإذنه، حتى لو كان بإذنه، سقطت نفقتها. لكن إذا استثنى هنا، لو سافرت لحاجتها، أنه إذا سافر معها، إذا كان مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها، فإن نفقتها لا تسقط. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. الكسوة مرة واحدة فقط، ويأتي بها في أول العام. فلو قبضت هذه الكسوة وبليت وتمزقت، فإنه لا يجب عليه أن يأتي بكسوة أخرى. ولو كانت باقية وانقضى العام وهي باقية، يجب عليه أن يكسوها كسوة ثانية للعام الجديد. قال: ومتى لم ينفق إيش عندكم؟ نعم. قال: ومتى لم ينفق تبقى النفقة في ذمته، بخلاف نفقة الأقارب. نفقة الأقارب إذا لم ينفق لعذر أو لا، فإن نفقتها تسقط إلا في أحوال كما سنذكرها أو سيذكرها مؤلف. لكن الزوجة إذا لم ينفق زوجها عليها في الفترة الماضية لا تسقط نفقتها، وتبقى في ذمة الزوج. قال رحمه الله: وإن أنفقت من مالي في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث بما أنفقته بعد موته. ومن تسلم من يلزمه تسلمها. هل تجب إذا عقد الإنسان على امرأة، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا يجب إلا إذا تسلمها أو بذلت هي أوليها التسليم. يعني قالوا الولي يقول: تعال يا فلان خذ زوجتك، لن نمنعك الآن. فحينئذ تجب إيش؟ النفقة ولو لم تسلمها. الحالة الثانية التي تجب فيها النفقة الزوجة إذا تسلمها. قال: من تسلم من يلزمه تسلمها. والتي يلزمه تسلمها هي التي يوطأ مثلها، أو بذلته، بذلت الزوجة التسليم الزوج، هي أوليها، وجبت نفقتها ولو مع وجود موانع، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، يعني قطع ذكره. قال رحمه الله: ولها منع نفسها، للمرأة أن تمنع نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض إيش؟ المهر الحال. ولها النفقة إذا منعت نفسها بسبب تأخر الزوج في تسليم المهر الحال. يفهم من أنه لو كان المهر مؤجلا فإنه ليس للزوجة أن تمنع نفسها. ليس للزوجة إذا كان المهر مؤجلا، ليس لها أن تمنع تسليم نفسها لأنها رضيت بتأخيره. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها. إذا أعسر بنفقة معسر أو بعضها، هذا رجل تجب عليه نفقة المسرين أو نفقة المتوسطين، فأعسر عن نفقة المسرين وقدر على نفقة المتوسطين، هو يجب عليه نفقة المسرين ولم يقدر إلا على نفقة المتوسطين، فهل المرأة أن تفسخ؟ هو يجب عليه أن ينفق نفقة متوسطين وأنفق نفقة معسرين، هل المرأة أن تفسخ؟ المذهب عندنا أنه ليس لها أن تفسخ، إلا إذا أعسر بنفقة المعسرين ولو كان الواجب عليه نفقة المسرين. ليس المرأة أن تفسخ العقد بنقصان النفقة إلا إذا عجز عن نفقة المعسرين أو عجز عن بعض نفقة المعسرين، لكنها لا تملك الفسخ إن بقيت معه ومكنته من نفسها. لكن إذا أنفق عليها نفقة معسرين وهي يجب لها نفقة المعسرين، تبقى ما زاد على نفقة المعسرين دينا في ذمة الزوج، دينا في ذمة الزوج، لكن ليس لها أن تفسخ، ليس لها أن تفسخ. أيضا لو تزوجت المرأة وأعسر الزوج، وأعسر الزوج وقالت رضيت به معسرا، رضيت به معسرا، فهل لها أن ترجع وتقول أريد الفسخ؟ نقول لها أن ترجع، لها أن ترجع، لأن النفقة تتجدد كل يوم بيوم. كذلك لو تزوجته عالمة بعسرته فلها الفسخ لما يتجدد، لها من وجوب النفقة كل يوم. حتى لو تزوجت وهي راضية بعسرته أو عالمة بعسرته لها أن تفسخ إذا أعسر عن نفقة معسره. قال لا بما في ذمته، لا بما في ذمته. هذا الاستدلال لم أجده هنا لا في المنتهى ولا في شرحه ولا في الإقناع ولا في شرح الإقناع ولا في الغاية أيضا. والمراد أنه لو كان لها دين وأعسر به فليس لها الفسخ لأجل ذلك. لو كان لها دين عليه ولم يستطع سداده فليس لها أن تفسخ بسبب عسرته بما لها في ذمته من الدين. قال أو غاب وتعذرت، تعذرت النفق عليها باستدانة، يعني باقتراض، ما وجدت أحد يقرضها وترجع عليه بهذا القرض، أو غير استدانة كما قال الشيخ عثمان كبيع العقار، لا يوجد عنده شيء يباع، لا يوجد عنده سيارة ولا عنده شيء زائد في البيت يباع، فلها حينئذ الفسخ، لكن كما قال بإذن إيش؟ الحاكم. قال بحاكم، بحاكم، فيفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ هي بأمره، لكن كما قال في الإقناع فسخ الحاكم، فسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه، تفريق لا رجعة فيه. قال وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، ترجع بما استدانته لها أو استدانت لولدها الصغير مطلقا، سواء استدانت بإذن الحاكم أو بغير إذن الحاكم. الحال في الضابط في الحال التي يجوز، أو الضابط في الحال الذي يجوز المرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها لأجل نفقة، نقول إذا تعذر الإنفاق عليها من جهته. الضابط في الحال الذي يجوز المرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها لأجل نفقة هو إذا تعذر الإنفاق عليها من جهته، ويدخل فيه صور، أربع صور يدخل فيه. الصورة الأولى إذا لم ينفق تماما فلا أن تفسخ، ثانية لم تقدر له على مال، موسر وبخيل لا يريد أن ينفق ولم تقدر له على مال لها أن تفسخ، الثالثة إذا كان غائبا ولم يترك لها نفقة، الصورة الرابعة إذا كان غائبا وتعذر الاستدانة عليه. هذه الأحوال التي يجوز المرأة أن تفسخ. فصل هنا سيتكلم عن نفقة الأقارب والمماليك والأدميين والبهائم. المراد بالأقارب هم من يرثه بفرض أو تعصيب، من يرثه بفرض أو تعصيب. ومقدار النفقة هنا، مقدار النفقة هي الكفاية أيضا، لكن جنسها يرجع فيه إلى العادة والعرف، يرجع فيه إلى العادة والعرف كما قال المؤلف. الكفاية هو أن يكفيها، يحضر لها ما يكفيها للأكل، يشبعها في الأكل، يحضر لها ما تستطيع أن تنام عليه وتتلحف به، يهيئ لها مسكنا تسكن فيه، هذا الكفاية. لكن جنس المسكن، هل هو راقي، هل هو وسط، جنس اللباس هل هو وسط أو راقي جدا أو نازل، هذا هو الكلام في نفقة الزوجات. أما في الأقارب لا، يكفيهم، يجب أن يكفيهم ويشبعهم من الخبز والأدم كما قال في الإقناع والكسوة والمسكن بقدر الحاجة، لكن هو مرد ذلك إلى العرف، إلى العرف، لا يوجد تقسيم كما في النفقة على الزوجات. الدليل على وجوب النفقة على الفروع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والدليل على وجوب النفقة على الأصول قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. والدليل على وجوب النفقة على وجوب النفقة على الأقارب غير الأصول الفروع كالأخوة مثلا قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، لما قال الله عز وجل في سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني الأب يجب عليه أن يكسي وينفق على أولاده بالمعروف، قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. يقول الشيخ منصور أوجب النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب، اشتراك الوجوب. قال وتجب عليه، تجب النفقة على الإنسان أو إكمال النفقة لو كانت ناقصة على الشخص بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، أبويه وإن علوا، يعني أمه أبيه أم أمه أم أم أمه أبو الأم أو ولده وإن سفل، ولده ابنته ولده من الابن والبنت وأولادهم وهكذا. ولا قال ولو حجب معسر لا ينظر إلى الإرث، لا ينظر إلى الإرث. طبعا تجب النفقة على الأصول والفروع إذا كانوا فقراء، فإن كانوا أغنياء لم تجب عليه نفقتهم. قال ولكل من يرثه، لكل تجب النفقة لكل من يرث هذا المنفق الغني بفرض أو تعصيب لا برحم، أما الذي يرث منه برحم وهم الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصبة من غير عمودي نسب فلا نفقة لهم، أما ذوي الأرحام من عمودي نسب كجدي من أمي يجب لهم النفقة، أما في غير عمودي نسب لا بد أن يرث المنفق، أن يرث المنفق من المنفق عليه بفرض أو تعصيب، أما برحم لا يجب عليه أن ينفق، كخالي مثلا خالته لا يجب عليه أن ينفق عليه سوى عمودي نسبه كما ذكرنا الأصول والفروع، عمودي نسبهم الأصول والفروع، حتى ذوي الأرحام منهم تجب النفقة عليهم، أما ما عداهم ذوي الأرحام لا تجب النفقة عليهم. إذا الشرط الأول، الشرط الأول وجوب النفقة على الأقارب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وهذا في غير عمودي النسب، هذا الشرط في غير عمودي النسب. يؤخذ من هذا الشرط، يؤخذ منه اشتراط الاتفاق في الدين، لأن الإنسان لا يرث إلا إذا كان موافقا للميت في دينه، فإذا كان المنفق عليه مثلا فقير، الفقير كافرا، فإن المنفق لا يجب أن ينفق عليه. لماذا؟ لأنه لو مات هذا المنفق عليه لم يرثه المنفق. الشرط الأول، إذن ماذا قلنا الشرط الأول؟ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه غير عمودي النسب. نعم. الشرط الثاني، فقر المنفق عليه، قال مع فقر من تجب له، هذا الشرط الثاني، وعجزه عن كسب، وعجزه عن كسب يعجز عن تكسب، فقير ويعجز عن تكسب، هذا الذي يجب أن ينفق عليه. الشرط الثالث غنى المنفق، وذكروا بقوله إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، يعني أن يكون غنيا يوما وليلة، والزائد عن نفقة في اليوم والليلة يجب عليه أن يذهب به إلى قريبه الفقير. يعني ليس لا يشترط أن يكون غنيا على الدوام مثل الحج، لا، يكفي أن يكون واجدا قوت نفسه وقوت زوجته ورقيقه ومن تلزم مؤنتهم يوما وليلة، الزائد على اليوم والليلة يجب عليه أن يخرجه إلى القريب الفقير. قال لا من رأس مال، إذا كان عنده رأس مال تجارة فاجر به لا يجب عليه أن ينفق منه، وثمن ملك، ثمن ملك عنده بيت لا يجب عليه أن يبيعه وينفق منه، وآلة صنع، آلة يصنع بها لا يجب عليه أن يبيعها ويأخذ ثمنها وينفق منها. ثم قال وتسقط بمضي زمن، تسقط نفقة الأقارب بمضي الزمن إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قال ما لم يفرضها حاكم، إذا فرضها الحاكم على المنفق في المحكمة فإنها لا تسقط لمضي الزمن، يعني فرض الحاكم عليه أن ينفق في الشهر 1000 ريال فتركها لمدة 10 أشهر هل تسقط مضي الزمن؟ لا تسقط. الحالة الثانية التي لا تسقط مضي الزمن نفقة الأقارب قال أو تستدن بإذنه، يعني ما لم تستدن الأقارب النفقة بإذن الحاكم هذا الحالة الثانية، إذا استدانت الأقارب النفقة بإذن الحاكم فإنه يجب على المنفق أن يسدد هذا الدين. الحالة الثالثة إذا امتنع، قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، امتنع من النفقة ثم أتى شخص وأنفق على هؤلاء المحتاجين أقارب هذا الشخص الغني المحتاجين بنية الرجوع، فحينئذ أيضا يجب على المنفق هذا الغني أن يدفع هذه النفقة. ثم قال وعلى كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها، الإنسان إذا كان له أب فإن الأب انفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أما إذا لم يكن له أب فيجب على كل واحد بقدر إرثه. فإذا كان شخص فقير مثلا عنده أخوان ما الواجب الآن على الأخوين من النفقة؟ كم يجب على الأخ الواحد؟ نصف. لأنه لو مات هم سيرثونه كذلك. لو كان عنده شخص مثلا فقير وعنده أخت وأخ ما الواجب حينئذ؟ الذكر، يعني يجب على البنت الثلث ويجب على الأخ، يجب على الأخت الثلث ويجب على الأخ الثلثان. طيب نعم كم مال النفقة؟ كيف مال الثلثان؟ من إيش؟ من نفقة، من النفقة. إذا كان مثلا ينفق في الشهر مثلا 1000 ريال يجب 2/3 على الأخ وثلث 1/3 على الأخت. طيب لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير أيضا وعنده أخ فقير غني، هل يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه الفقير أو لا يجب؟ لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير، شخص فقير وعنده ابن فقير أيضا، وعنده أخ غني، فهل يجب على هذا الأخ الغني أن ينفق على أخيه الفقير؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لو مات هذا الأخ الفقير لا يرث هذا الأخ الغني. لماذا؟ لأنه محجوب بالابن، واشترطنا إيش؟ الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وهذه الصورة ذكرتها، لا يكون المنفق وارثا للمنفق عليه المنفق عليه. وهذه طبعا النفقة للأسف كثير من المجتمع يجهل، يعني قد يكون إنسان يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه وهو يعيش في رفاهية وبيت كبير وجديد ويترك أمه فقيرة أو أبيه فقير، أو بالعكس يكون الأب يعيش في حياة فارهة والابن فقير لا يستطيع النفق على نفسه ويترك النفق عليه، وهذا لا شك أنه آثم. أو بعض الأخوة مثلا، بعض الأخوة تراه في خير ونعمة وأخوه فقير ولا يوجد له وارث غيره ويترك النفق عليه، وهذا لا شك أنه آثم، لا شك أنه آثم. فينبغي إشاعة هذه الأحكام، أحكام النفقة في المجتمع، حتى يعلم الإنسان ما الذي يجب عليه من النفقات وما الذي لا يجب عليه. هل يجب الزواج التزويج على المنفق أو لا يجب؟ هل يجب إذا احتاج المنفق عليه إلى زوجة وإنكاح، هل يجب على المنفق أن يزوجها ولا يجب؟ المذهب يجب، يجب عليه أن يزوجها، ويجب عليه نفقته ونفقة زوجته وأولاده أيضا، لأن بعض الأباء يزوج ابنه ويأتي الابن بأولاد مسكين ويفتقر ويتركه، يقول اعتمد على نفسك. صحيح هذا التربية شيء والوجوب شيء آخر، يجب عليك أن تزوجه. بل قالوا حتى الأم لو كان الإنسان يعني ينفق على أمه واحتاجت إلى زواج يجب عليه أن يزوجها، أو كان ينفق على أبيه واحتاج الأب إلى زواج يجب عليه أن يزوجه، يجب عليه أن يزوجه. والزواج لا شك أنه يعني أعظم الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان. قال: وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. قال: ولو كان الرقيق آبقا يعني هاربا عن سيده، أو أما ناشز متربع عن سيدها لا تريد أن يطأها سيدها، يجب عليه أن ينفق عليه وعليها ولا يكلفه مشقا كثيرا. لا يجوز، هذا طبعا هنا الحكم مبهم، ولا يعني لا يجوز، بينه الشارح هنا أيضا، قال: لا يجوز أن يكلفه عملا شاقا كثيرا ويريحه وقت القائلة. القيلولة متى؟ قبل الزواج. قبل الزواج. أين تكتب القيلولة؟ تذكر في جامع الأيمان، باب جامع الأيمان، إذا حلف ألا يقيم ونام بعد، إذا حلف أن يقيم ونام بعد الظهر، يكون بعد الزوال، فإنه يحلف، فإنه يحلف. والعشاء متى وقته؟ هذا باب جامع الإيمان فيه يعني ترى عادات الفقهاء في وقته. العشاء عندهم صحيح من بعد الظهر، من بعد الظهر إذا حلف لا يتغدى، فأكل بعد الزوال، يقولون هنا إيش؟ لا يحلف، لأن بعد الزوال دخل العشاء، العشي. وهكذا فيه أشياء كثيرة. السحور يبدأ عندهم متى؟ ذكرناها في رمضان، بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. إذا يقولون لا، إذا حلف لا يتعشى، فلا يحنث بأكل نصف الوجبة، يأتي بوجبة وينصفها، ها؟ فما دون هذا لا يحنث بها، أكثر يحنث بها، يعني يطلب وجبة من هذا ويأتي بسكين هذه سيأتينا إن شاء الله بعضها في كتاب الأيمان في باب جامع الأيمان. قال: ويريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. ثم تكلم عن النفقة على البهائم، قال: وعليه علف بهائمه، يجب عليه يعلف بهائمه وسقيها أيضا، لحديث عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي طعمتها، الحديث متفق عليه. قال: وإن عجز أجبر على بيعها، إذا عجز عن نفقة على البهيمة يجبر على البيع. قال: أو إجارتها أو ذبح مأكول إذا كان مأكولا، أما إذا لم يكن مأكولا فإنه يجبر إما على البيع أو تأجيره. قال: وحرم تحميلها، أي البهيء شقا يعني شيئا ثقيلا، ولعنها، يحرم أن يلعنها، وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه، يحرم ضرب الوجه، وجه البهيمة، ووسم فيه يعني في الوجه، ويجوز في غير الوجه. لعن صلى الله عليه وسلم من وسم وضرب الوجه ونهى عنه كما في مسلم حديث جابر رضي الله عنه، ويجوز في غيره لغرض صحيح، إذا كان غرض صحيح الوسم لتمييز البهيمة عن غيرها فإنه لا. أيضا ذكر في المنتهى: استحب نفقته على ماله غير الحيوان، على ماله غير الحيوان. قال الشيخ المنصور: وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع، السيارة مثلا، البيت، صيانة البيت، صيانة السيارة، الفروع يتوجه الوجوب لئلا يضيع، لئلا يضيع. لكن المنتهى يقول: تستحب نفقته، وغالبا الإنسان يؤخر النفقة على حوائجه حتى يأتي يوم وتعطله أوقاتا كثيرة. فصل. قال: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. الحضانة بفتح الحاء، مصدر: حضنت الصغير حضانة، أي تحملت مؤنته وتربيته. وأما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ومعتوه وهو المختل العقل، ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم. زاد في الإقناع، هكذا في المنتهى زاد في الإقناع، قال: كغسل رأس الطفل وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيره وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك. تجب الحضانة لحفظ الصغير، والصغير عندنا في المذهب من هو؟ هو من دون بلوغ. أين يذكر الصغير؟ إيه؟ في النكاح. هم يذكرون الصغير، لكن من هو الصغير؟ يذكرون في باب الوصايا إذا أوقف على الصغار، إذا أوصل الصغار. قالوا: الصغير هو كل من لم يبلغ، كل من لم يبلغ، يعني حتى إلى المراهق، المراهق يدخل فيه. والمجنون، المجنون والمعتوه، معتوه هو مختل العقل، يعني عنده عقل لكن عقله مختل. أما البالغ لا تثبت له، لا تثبت الحضانة عليه، وكذلك العاقل والرشيد فلا تثبت الحضانة عليهم، فلا تثبت الحضانة عليهم. تجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون معتوه، وهي طبعا واجبة كوجوب النفقة عليه. قال: ولحق بها أم، ولحق بها أم، أم ومع أهليتها كما قال الشارح، مع أهليتها. والأهلية كما قال الشيخ منصور أن تكون حرة عاقلة عدلا ولو الظاهر، تكون حرة عاقلة عدلا ولو الظاهر. ولو وجدنا يعني متبرعة وهي طلبة الأجر الأم، فتقدم الأم، تقدم الأم، تقدم الأم. ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت حق به ما لم تنكحي. قال ثم أمهاتها القربة في القربة يعني أم الأم ثم أم الأم ثم أم الأم وهكذا ثم الأب يأتي بعد ذلك الأب ثم أمهاته أم الأب أم أم الأب أم أم أم الأب وهكذا ثم جد أم الجد أم أم الجد أم أم أم الجد وهكذا ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبويه ثم لأم ثم لأب ثم خالة ثم خالة لأنها تدلي بالأم تقدم على العمة خالة لأبوي يعني أخت أم المحضون ثم خالة لأب يعني أخت أم المحضون لأم خالة لأم ثم لأب خالة لأم ثم لأب ثم عمة لأبوي ثم لأم ثم لأب ثم لأم العمة لأبوي يعني أخت أب المحضون من الأم والأب ثم أخته من أمه ثم أخته من أبيه ثم بنت أخي لأبوين ثم لأمي ثم لأب وبعدها بنت الأخت ثم بنت العم لأبوين ثم لأم ثم لأب وبنت العم ثم بنت عم الأب لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم قال وبنت عمته يعني بنت عمة الأب على ما فصل على ما فصل يعني تقدم عمة الأب لأبوي ثم لأم ثم لأب ثم لباقي العصبة الأقرب قال وشرط كونه يعني العصبة محرما لأنثى ولو كان برضاع أو مصاهرة ولو برضاع يعني لا يشترط محرما من نسب ولو برضاع أخيها من الرضاع أو أبوها من الرضاع لأنثى لأنثى هكذا في الإقناع وقيده في المنتهى تبع للمغني إذا بلغت سبعة يشترط كون العصبة محرما لأنثى إذا بلغت سبعة أما إذا كانت أقل من سبع فلا يشترط كون العصبة محرما لأنه لا حق لعورة من هي دون سبع سنوات ثم لذي رحم بعد العصبة ما وجدت عصبة يأتون ذوي الأرحام وذوي الأرحام يقول الشيخ عثمان هو هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء يقول فدخل فيه الأخ لأم مع كوني من ذوي الفروض مع كوني من ذوي الفروض ثم إذا لم يوجد أحد من ذوي الرحم تنتقل إلى الحاكم ثم الحاكم يسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيها أهلية وشفقة قال ولا سيذكر الآن شروط الحاضن ولا تثبت لمن فيه رق يعني اشترط في الحاضن يكون حرا ولا لكافر على مسلم اشترط هذا الشرط الثاني إذا كان المحضون مسلم اشترط أن يكون الحاضن له مسلما الشرط الثالث أن يكون الحاضن عدلا قال ولا لفاسق ولا لفاسق في الظاهر والشرط الرابع إذا كانت الحاضنة امرأة قال اشترط ألا تتزوج بأجنبي من محضون ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد والأجنبي هو كل من ليس بينه وبين محضون قرابة كل من ليس بينه وبين محضون قرابة من حين العقد ورسول الله قال أنت أحق به ما لم تنكحي فإذا نكحت تزوجت ليس لها حق وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن أراد أحد أبويه هذه من الاستثناءات أيضا الأصل أن الحق بالحضانة الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاتها وهكذا لكن إذا أراد أحد يعني الأم تقدم على الأب لكن في هذه مسألة لا في استثناء إذا أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريق هذا البلد مسافة قصر أكثر ليسكنه ليس ليذهب ويعود لا ليسكنه فحينئذ الأحق بالحضانة هو الأب الأحق بالحضانة هو الأب سواء كان هو الذي يريد النقلة أو الأم التي تريد النقلة قال وأما إذا قال أو إلى قريب إذا كان هذا البلد للنقلة أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد قريب يعني دون مسافة قصر للسكنة يعني النقلة ينتقل فالأحق بذلك هي الأم لحق بذلك هي الأم. أما إذا أراد أحد أبوي سفرا للحاجة قال ولحاجة لا يريد أن يقيم يعني يذهب يوم يومين شهر شهرين ويعود مع بعد أو لا، سواء كانت هذا السفر مسافة قصر فأكثر وقل أو لا، فمقيم يعني مقيم من أبوي سواء كان المقيم الأم أو الأب فهو أولى بالحضانة من المسافر. كل هذا مثل ما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، كل هذا ما لم يرد بالنقلة يقول مضارة الأم وانتزاع الولد. يريد الأب أن ينتقل إلى بلد أخرى بعيدة مسافة قصر، يريد أن ينزع الولد ويبعده عن أمه، فحينئذ يقول لا يجاب على ذلك. قال في المبدع عن هذا القول وهو مراد الأصحاب، وهو مراد الأصحاب. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. إذا خير الطفل الذي استكمل 7 سنين بين أبويه فلا يخلو الحال إما أن لا يختار أحد. ما الحكم حينئذ؟ كيف؟ لا، يقرع بينهما إذا ما اختار أحد. الحالة الثانية أن يختارهما مسكين، اختار الأم والأب، قال أريد أمي وأريد أبي، أيضا الحكم كذلك، الحكم يقرع بينهما، ثم من خرجت له قرعة يأخذه. فإن خرجت القرعة مع أحد أبويه ثم ذهب معه الطفل هذا الاستكمل 7 سنين ثم أراد الأب الآخر يقولون يرد إليه. يقول عاقلا المجنون والمعتوه هذا لا يخير، وإنما يكون عند أمه ذكرا كان أو أنثى. الصبي الذكر المجنون والمعتوه هذا لا يخير، يكون عند أمه لأنها أكمل شفقة من الأب. ثم قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني من لا يصونه، لا يصونه عن المحرمات والفواحش والأخلاق الدنيئة، ولا يصلحه أيضا لا يحرص على إصلاحه وإكمال أخلاقه، فإنه لا يقر بيده، لا يقر بيده. وانتقل بعد ذلك إلى من يليه. ثم تكلم عن البنت قال تكون بنت 7، إذا استكملت البنت 7 سنين تكون عند أب، عند أب وجوبا طبعا أو من يقوم مقام الأب إلى زفاف ككتاب إلى حين إيش؟ الزواج، إلى حين الزواج فإنها تكون عند الأب. الكبير العاقل كما ذكرنا هذا يعني العاقل البالغ هذا له أن ينفرد بنفسه، له أن ينفرد بنفسه عن أبويه، لكن يستحب ألا ينفرد عن أبويه ولا يقطع برهما ولا يقطع بره عنهما. أما البنت البالغة فليس لها الانفراد بنفسها، لا يجوز أن تترك تعيش بنفسها، بل لابد أن تكون عند أبيها إلى أن تتزوج. قال كتاب الجنايات، جناية جمع جناية وهي لغة التعدي على نفس أو مال، وأما في الشرع فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. وقتل الآدمي بغير حق يعتبر من كبائر الذنوب وفاعله فاسق. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. قال النفس بالنفس. قال رحمه الله القتل، هذا هو شأنه، القتل عمد. القتل عندنا ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. والقتل هو فعل ما تزهق به النفس، أي تفارق به الروح الجسد. فعل ما تزهق به النفس أي تفارق به الروح الجسد، وهو ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد يختص القود به. الذي يختص بالقود هو قتل العمد، وما عداه ليس فيه قود كشبه العمد والخطأ. شروط قتل العمد ثلاثة. عرفه بقوله: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. الشرط الأول في شروط قتل العمد أن يقصد القتل، الجاني يقصد القتل. الشرط الثاني قال: من يعلمه آدميا معصوما، أن يعلم القاتل أن المقصود آدميا معصوما، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون الآلة صالحة للقتل عادة، سواء كانت حادة أو لا. قال: فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أما المحدد عندنا في المذهب كما سيذكره المؤلف، لا يعني إذا إذا إذا قتله أو جرحه بمحدد، يعني لا يعتبر فيه غلبة الظن. إذا جرحه بمحدد كما سيذكر لا يعتبر فيه، حتى لو بإبرة، أدخل إبرة في جسده ثم مات منها، فإنه يعتبر عمدا، سواء أدخلها في قلبه أو في يعني في مقتل أو في غير مقتل. قال: هو طبعا القتل عمد له كم صورة؟ 9 صور. الصورة الأولى قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن، يعني يدخل في البدن يقطع الجلد واللحم، كما قال في الإقناع، يجرحه بشيء يدخل في البدن ويقطع الجلد واللحم. الصورة الثانية، هذا صورة من صور العمد، القتل العمد. الصورة الثانية قال: وضربه بحجر كبير، ولو في غير مقتل أيضا، لأن الضرب بالحجر كبير في أي مكان في الجسد يقتل ويغلب على الظن أن يموت الإنسان به. بقية الصور لم يذكرها المؤلف، احنا سنذكرها بصورة سريعة. الثالثة: أن يلقيه في حفرة مع أسد، أو مكتوفا بالفضاء بحضرة الأسد. الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار ولا يمكن التخلص منهما فيموت من ذلك. الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره. السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا. السابعة: أن يسقيه سما يقتل غالبا. والثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا. التاسعة: أن يشهد عليه رجلان بقتل عمد أو ردة ثم يقتل بذلك، ثم يعودون ويقولون: عمدنا قتله. أو يحكم عليه الحاكم بالقصاص وهو يعلم أنه لا قصاص عليه، ثم يقول: أنا أتعمدت قتله، فهذا يكون قتل عمد. قال: وشبه العمد. طبعا ما يترتب على القتل عمد، ما الذي يترتب عليه؟ أولا القصاص، القصاص أو الدية كما سيأتي، وحكمه كما ذكرنا التكليف محرم، يترتب عليه القصاص. هل تجب كفارة؟ لا تجب فيه كفارة، لا تجب في القتل عمد كفارة. الشيء الثالث هو الدية. الدية تجب فيه أولا، تجب عليه على الجاني خلاف شبه العمد والخطأ تكون على العاقلة وتكون أيضا مغلظة، الدية تكون مغلظة. قال وشبه العمد أن يقصد جناية، جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، إذا جرحها يكون عمد مباشرة، ولم يجرحه بها. يقول في الإقناع إما لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له فيسرف فيه، إما يقصد بهذه الجناية العدوان عليه التي لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، أو يقصد التأديب لكنه يسرف يزيد على الحد المطلوب. قال كضرب صوت أو عصا، والمراد أنه يموت من ذلك، يموت من ذلك. يترتب على شبه العمد عدة أمور: أولا فيه الكفارة في مال الجاني، ثانيا الدية مغلظة على عاقلته، ثالثا يحرم القاتل من الميراث، لأن القتل الذي يحرم صاحب الميراث هو كل قتل ترتب عليه دية أو كفارة أو قصاص، يحرم قتل الميراث. رابعا لا قود فيه، وقتل العمد ثبت بالكتاب كما قال شيخ منصور، والخطأ كذلك ثبت بالكتاب، لكن شبه العمد هو الذي ثبت بالسنة فقط. في حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. والأمر الخامس أن عليه الإثم محرم كما ذكرنا، عليه الإثم بخلاف قتل الخطأ. قال والخطأ، الخطأ ما وجدت لهم تعريف، ما يعرفونه، وإنما يذكرون له صور، وهو ينقسم إلى قسمين: الخطأ في القصد والخطأ في الفعل. المؤلف قال والخطأ أن يفعل ما يباح له فعله، أن يفعل ما يباح له فعله، ما يجوز له فعله، كرمي صيد أو ونحوه، هدف يريد أن يصيبه فيصيب بهذا الرمي آدميا معصوما، وحينئذ يترتب على القتل الخطأ عدة أمور: الأمر الأول الكفارة في مال القاتل ولو كان صغيرا ومجنونا، الأمر الثاني الدية على العاقلة، الدية ليست على القاتل وإنما على العاقلة، الأمر الثالث يحرم من الميراث. لماذا يحرم من الميراث؟ كفارة، وجبت عليه الدية والكفارة. قالوا عمد صبي ومجنون خطأ، لأن ليس لهم قصدا صحيحا، وهذا خطأ في القصد، قصدهم خطأ. قال رحمه الله ويقتل عدد بواحد، يقتل عدد بواحد، إذا قتل مجموعة من الناس واحدا فإنهم كلهم يقتلون، لكن هذا مقيد بإذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وأيضا مقيد بقيد آخر وهو إذا لم يفعل واحد ما لا تبقى معه حياة، كأن يخرج أمعاءه ثم يذبحه الثاني. يأتي شخص، حمد الله، يأتي شخص ويخرج أمعاء هذا المقتول ثم يذبحه الثاني، من القاتل؟ الأول، لأن فعله لا تبقى معه حياة، لا تبقى معه حياة. ويدل على ذلك عموم قوله تعالى ولكم من قصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أيضا الإجماع الصحابة. وروى البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ثم قال ومع عفو ولي الدم يجب دية واحدة، يجب دية واحدة. قال رحمه الله ومن أكره مكلفا على قتل معين أكره شخص شخصا مكلفا على قتل شخص معين أو على أن يكره عليه، يعني شخص أكره شخصا أن يكره شخصا على قتل معين، شخص أكره شخص أن يكره شخصا آخر على قتل معين، ففعل كل القول على كل هذا الثلاث القول يلزمهم كلهم القول. أما الآمر فليتسبب به إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، وأما القاتل فإنه كما يقولون غير مسلوب الاختيار. وإن أمر به غير مكلف، أمر إنسان شخصا غير مكلف، أمره أن يقتل، أمر صغيرا مجنونا فقتل، فالقصاص هنا على من؟ على الآمر، على الآمر. أو أمر أو من يجهل تحريمه، أمر إنسان شخصا مكلفا، مراد به أمر شخصا مكلفا يجهل تحريم القتل، ما يعرف أن حكم القتل محرم كحديث إسلام، أو نشأ بدار بعيدة عن دار الإسلام فقتل، فالقصاص أيضا على القاتل. هذه الصورة الثانية. أو سلطان ظلما، قوله أو من يجهل تحريمه يفهم من أنه إذا كان لا يجهل تحريمه فالقصاص على من؟ إذا أمر شخصا مكلفا يعلم أن القتل حرام أن يقتل شخصا معينا، قصاص على من؟ لا، على مباشر، على يؤدب الآمر، يؤدب الآمر. الصورة الثالثة، أو سلطان ظلما، ظلما من جاهل ظلمه، أمر السلطان ظلما أحد عساكره أو جنوده، وهذا الجندي يجهل الظلم، يجهل أن هذا الذي مأمور بقتله مظلوم فيه، يعني بالقتل لزم الآمر، لزم الآمر. نقل الشيخ منصور هنا كلام عن شيخ الإسلام، كلام نفيس، يقول قال أبو العباس على هذه مسألة أو السلطان ظلما، قال هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، يعني إذا أمر السلطان بقتل شخص يجب على الجندي أن ينفذ. شيخ الإسلام يقول لا، يقول فيه نظر، هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، قال وفيه نظر، بل لا يطاع، لا يطاع السلطان في القتل حتى يعلم جواز قتله، حتى يعلم هذا الجندي المأمور بالقتل جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية إذا علم أنه، يعني لابد أن يستفسر هل هذا المأمور بقتله يجوز قتله أو لا يجوز، فإذا علم أنه لا يجوز قتله يقول شيخ الإسلام حينئذ فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان السلطان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. إذا كان السلطان معروف بالظلم والتساهل بالدماء، يقول هنا في هذه الحالة الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة، فيكون آثما ولا يعذر بجهله. قال فصل، والقصاص أربعة شروط. يشترط لوجوب القصاص أي القود أربعة شروط، واحد في من الشروط في القاتل وثلاثة في المقتول. الشرط الأول قال تكليف قاتل، اشترط أن يكون القاتل مكلفا، يعني يكون بالغا عاقلا قاصدا. أما من زال عقله فهذا لا يخلو، إن كان بعذر وقتل فحينئذ لا يقتص منه، وإن كان بغير عذر كالسكران إذا سكر ثم قتل فإنه يقتص منه. الشرط الثاني قال عصمة المقتول، اشترط أن يكون المقتول معصوما. الشيخ ابن عثيمين يقول المعصومون أربعة، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، عصمة المقتول. الشرط الثالث قال مكافأته لقاتل بدين وبحرية، وكذلك بملك، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول، يعني لا يكون قاتل أفضل مقتول مثلا في الدين أو الحرية، هو حر والمقتول رقيق، أو هو مسلم والمقتول كافر، هذا إذا فضله فإنه لا يعني يجب القصاص. لكن هذا مقيد بقيد أن يكون المكافأة حال الجناية فقط، حال الجناية، حال الجناية. فلو كان حال الجناية مثلا غير مكافئ له، غير مكافئ له، لو قتل كافر أو لو قتل مسلم كافرا ثم ارتد هذا المسلم، هل يقتل قصاصا؟ لأنه حال الجناية كان مسلم، لا يكافئه، لا يكافئه. أحسنت، لو قتل عبدا آخر أحسنت ثم اعتق صار حرا، هل يقتص من هذا العبد؟ ها؟ يقتص، لأنه حال الجناية مكافئ له، لأنه حال الجناية مكافئ له. الشرط الرابع عدم الولادة، بأن لا يكون مقتول ولدا للقاتل، ألا يكون مقتول ولدا للقاتل. مقصود الولادة هنا من النسب فقط، أما إذا كان ولده من الرضاع أو من الزنا فيقتل الوالد به، يقتل الوالد به لأنه ليس بوالد حقيقة. شيخ المذهب إذا قتل الكافر المسلم ما يقتل عدم الكافر؟ لا، كيف المذهب إذا قتل المسلم الكافر لا يقتل أبدا؟ إذا قتل الكافر المسلم لا يقتل، هذا ما في مشكلة، لكن إذا قتل المسلم الكافر لا يقتل. الحديث الصحيحة والصريحة كثيرة، لا يقتل المسلم الكافر كما في البخاري، في رواية لا يقتل مؤمن بكافر. يعني هذا ما يدخل في شرطهم في المكافأة؟ إلا يدخل، لكن الكافر لا يكافئ المسلم. ذكرنا المراد المكافأة ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام، فإن كان القاتل أفضل من المقتول في الدين فإنه ليس مكافئا له فلا يقتل به. عدم الولادة بأن لا يكون مقتول والد القاتل، الحديث لا يقتل والد بولده. لكن هنا في الولادة يقول في الإقناع لا تأتي لاختلاف الدين واختلاف الحرية، فلا قصاص لو كان الوالد كافرا والولد مسلما، أو كان الوالد قنا والولد حر، فإنه لا يقتل الوالد، يقول لشرف الأبوة وهي موجودة في كل حال. قال ويشترط بالسفاء كم شرط؟ ثلاثة شروط، ثلاثة شروط المقتول صحيح. واشترط استيفائه، اشترط استيفاء القصاص ثلاثة شروط. واستيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه، فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. ثالث شروط، شرط أول تكليف مستحق له، تكليف المستحق لهذا القصاص، فإن كان صغيرا أو مجنونا ينتظر حتى إيش يبلغ الصغير ويعقل المجنون، ولا يستوفيه أحد غيرهما، لا يستوفيه له أبوهما مثلا. قال الشرط الثاني واتفاقهما عليه، اتفاق جميع المستحقين للقصاص حتى لو كان زوجا أو زوجة، يجب أن يتفقوا جميعا على إقامة واستيفاء القصاص، فإن عفا أحدهم سقط القواد، سقط القواد وللباقين حقهم من الدين. لو عفا واحد من ورثة الدم يسقط القواد وللباقين حقهم من الدين. الثالث قال يؤمن في استيفائه، يعني القصاص تعديه إلى غير الجاني، فلو كان لازما لحامل مثلا أو حائل، يعني ليست حامل فحملت لم تقتل حتى إيش حتى تضع الولد وتسقيه أيضا اللبى يقولون، وهو ما يحلب من اللبن عند الولادة كما يقولون. قالوا يحبس لقدوم غائب وبلوغ، يحبس الجاني إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصغير الوالد الصغير الدم، وكذلك حتى يفيق المجنون. قال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، يعني يحرم أن يستوفى القصاص بدون حضرة إيش؟ السلطان أو نائبه. وآلة ماضية، يجب استيفاء القصاص بآلة ماضية لا كالة حادة، وفي النفس بضرب العنق. طبعا اشترط أن يكون القصاص في العنق، مكان العنق لا يتعدى، ليس في البطن، حتى لو كان جاني فعل المجني عليه حرقه طعنه في بطنه حتى مات، لا يستوفى القصاص إلا بضرب العنق مكان واحد فقط. وكذلك بالسيف، يكون ذلك ليس بالمسدس مثلا أو بالسكين، لا لا بالسيف، تكون الآلة سيفا. ثم ولي الأمر يخير ولي الدم إذا كان يحسن القصاص، يخير أن يباشر القتل أو يوكل أو يوكل. أما الاستيفاء في قطع الأطراف يكون طبعا هذا بالنفس بالسيف، أما في قطع الأطراف لا يجوز قطع الطرف بغير السكين بغير السكين. قال: فصل هذا في العفو عن القصاص. ويجب بالعمد القود والدية، يجب بقتل العمد العدوان إما القود أو الدية، فيخير ولي والعفو مجانا أفضل، والعفو مجانا أفضل. والتخيير ولي الدم بين قود، هذا المحاسن هذه الأمة، لأن يقولون اليهود حرم عليهم العفو والدية، يعني ليس عندهم إلا قصاص، والنصارى كانت الدية حتما عليهم وحرم عليهم قصاص، وهذه الأمة خيرت بين القصاص وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لا يرفع إليه أمر فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا النسائي. فيخير الولي بين أخذ الدية أو القود، فإن اختار القود فيخير أيضا، إذا اختار القود قال اخترت القود، يخير أيضا أن يأخذ الدية وأن يصالح على أكثر من الدية، أن يصالح على أكثر من الدية حتى يترك القصاص. إذا قال اخترت القود فلا أخذ الدية أو يصالح على أكثر من الدية. وإذا عفى، إذا عفى مجانا فإنه لا يعزر الجاني، لا يعزر الجاني. وإن اختار الدية، إذا اختار الدية قال اخترت الدية أو عفى مطلقا قال عفوت عن القود وسكت، سكت لم يقل على دية أو على ما، قال عفوت مطلقا، عفوت لوجه الله، أو هلك الجاني، تتعين حينئذ الدية. ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اختص فلا شيء عليهما، فلا شيء عليهما. أما الموكل فلأنه محسن بالعفو، وأما الوكيل فلأنه غير مفرط، وهذا شيء لا يمكن استدراكه، لا يمكن استدراكه. وإن وجب لقن قود أو تعزير فقذف أو تعزير قذف، وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له للقن ليس للسيد، وإن مات فلسيده. قال: والقود فيما دون النفس، كل ما تقدم في القود في النفس، هنا سيذكر القود فيما دون النفس كالقود فيها، ويدخل فيها عدة أمور، الطرف كما سيذكره، وكذلك الجروح. ليس هناك قود إلا في النفس أو في الأطراف، مراد بالأطراف هو قطع الأطراف ليس كسرها، كسور عندنا كما سيأتي لا قصاص فيها إلا السن، الأطراف قطع الأطراف والجروح، والأطراف أيضا يشترط لها عدة شروط، والجروح يشترط لها شروط. بقي عندنا منفعة العضو، إذا أذهب منفعة العضو فهل يجب فيها القصاص أو لا يجب؟ لا يجب فيها قصاص. إذا أذهب على إنسان منفعة عضو لا يجب فيها القصاص. اللكمة والضربة والسحب هل يجب فيه قصاص أو لا يجب؟ هل يجب فيه قصاص اللكمة والضربة؟ صفعه على وجهه. هذه المذهب أنه لا يجب فيها القصاص. وشيخ الإسلام يقول يجب فيها، لكن هذا ما تستطيع تقدره، يعني ما تستطيع تقدر مقدار الألم. الإهانة هل يجب فيها قصاص؟ طبعا اللكمة والضربة هذه يجب فيها التعزير، يجب الحاكم يعزره إذا طلب هذا المجنع. الإهانة يا حمار يا حيوان حسبي الله عليك، هذه بعض الناس يتساهل فيها، هذه لا يجب فيها القصاص، وإنما الواجب فيها تعزير. حتى حسبي الله عليك هذه كثير من الناس، هذه يجب فيها التعزير، يعني محرم أن يقول الإنسان لآخر حسبي الله عليك، هذه محرمة ويجب فيها التعزير. إذن الجناية إن كانت عن نفس فيجب فيها القصاص، قطع الأطراف تجب فيها القصاص، الجروح يجب فيها قصاص بشروط، منفعة العضو لا يجب، الكسور هل يجب فيها قصاص؟ لا يجب. الضربة واللكمة والسحب كل هذا لا يجب فيه القصاص. الإهانة بالكلام هذه لا يجب فيه قصاص، لكن يجب كل ما لم يجب فيه قصاص يجب فيه التعزير. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، كالقود في النفس، يعني من أخذ، من قتل يعني بغيره في النفس أخذ فيما دونها، ومن لا فلا. كالأبوين مثلا مع ولدهما، هل يقتص من الأب إذا قتل ابنه؟ كذلك لا يقتص من الأب إذا قطع يد ابنه. هل يقتص من المسلم إذا قتل كافرا؟ لا يقتص. كذلك لو قطع أو أذهب عينه، أذهب المسلم عين الكافر، لا يوجد قصاص. وهو نوعان، أحدهما في الطرف، قوت فيما دون النفس نوعان، أحدهما في الطرف فيأخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها مثله. الطرف كما قال الشيخ عثمان هو الذي له مفصل، له مفصل أو له حد ينتهي إليه كمال الأنف. وما هو المفصل؟ المفصل كما قال البعلي هو ما بين الأعضاء، كما بين الأنامل وما بين الكتف والساعد، مفاصل، هذا مفصل، هذا مفصل، مفاصل ليس كسور. ما إذا أتى في الوسط هذا ساعد، إذا كسر هذا ليس فيه قصاص، لكن إذا قطع يده من مفصل هذا فيه قصاص كما سأذكر. فيأخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله. أصل فيه قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف إلى قوله وجروحها قصاص، هذا دليل على القصاص في الطرف وفي الجروح. إيش بعد؟ بشرط مثلا، الشرط له ثلاثة شروط، قصاص في الطرف يشترط له ثلاثة شروط. أول المماثلة في الاسم والموضع، الاسم مثل اليد، الموضع اليد اليمنى أو الرجل اليمنى أو اليسرى. الشرط الثاني الأمن من الحيف، الأمن يعني يمكن الاستيفاء بلا حيف. طيب كيف نأمن من الحيف؟ بأن يكون القطع مفصل، بأن يكون القطع من مفصل، أو ينتهي القطع إلى مفصل كمارن إيش؟ الأنف، مارن الأنف، مارن الأنف هو مالان الشيء الذي اللين من الأنف، هذا يقتص فيه. إذن متى نأمن من الحيف؟ بأن نقطع من المفصل، أما إذا لم يقطع الجانب المفصل فلا قصاص، فلا قصاص. أو له حد يعني ينتهي القطع إليه كمارن الأنف. فالكسور كما ذكرنا لا قصاص فيها بل فيها حكومة كما سيأتي في الديانة. قال رحمه الله الشرط الذي يريد واستواء الطرفين في الصحة والكمال. الصحة يعني أن تكون المنفعة موجودة في العضو، والكمال بأن تكون العضو كاملة مكتملة، عين العضو كلها مكتملة، فلا تؤخذ مثلا يد كاملة أصابع بيد ناقصة الأصابع. يعني شخص عنده أصابع يعني يد كاملة فيها خمس أصابع فقطع يد شخص فيها ثلاث أصابع، هل يقتص حينئذ؟ لا يقتص، لم يكن هنا يعني استواء في الصحة والكمال. الثاني قال في الجروح. نعم أي الشرط الثالث قال استواء في الصحة والكمال. النوع الثاني من نوعين قول في مدى النفس في الجروح، وهل يقتص في الجروح؟ نعم، لكن بشرط، يشترط قال بشرط انتهائها، يعني جرح يشترط أن الجاني ينتهي في جرحه للمجني عليه إلى عظم كموضحة. الموضحة هذه من الجنايات التي تكون في الرأس أو الوجه، الموضحة هي التي توضح العظم، توضح الجناية التي توضح العظم، يجني عليه برأسه ويوضح عظمه، يبين يرونه الناس أو في وجهه. وجرح عضد وساعد، العضد هو الذي بين الكتف والساعد، والساعد هو الذي بين المرفق واليد ونحوهما، ونحوهما كالفخذ والساق. يعني إذا جرحه يشترط حتى نقيم القصاص أن يكون الجرح ينتهي إلى العظم. طيب إذا لم ينتهي إلى العظم، جرحه جرحا وخرج دم، هل يوجد قصاص؟ لا يستمر القصاص. عندك شيء؟ شيء وساق عندكم؟ أي جميل، هو تصلح وساعد ما في موجودة. ها إيش يعني في نسخة ساق؟ إذا جرح العضد أو الساق أو الساعد فإنه لا يقتص فيه إلا إذا وصل الجرح الجاني وصل بجرحه إلى العظم، إذا ما انتهى إلى العظم فإنه لا يقتص فيها. ثم قال تضمن سراية الجناية. سراية الجناية تطور ويعني استفحال تأثير الجناية على العضو، وتضمن سراية الجناية. إذا سرت الجناية على الناس مثلا كسر يده فمات من ذلك، أو قطع فخذه ومات، تضمن يقتص منه، يكون قتل إيش؟ عمد لا قود. لو لا تضمن سراية القود، لو اقتصينا من هذا الشخص وسارت القود سرى إلى جسمه كله وأتلفه كله حتى مات، فهل تضمن؟ لا تضمن، لأنه إيش؟ بحق، لأنه بحق. ثم قال ولا يقتص، ولا يقتص عن طرف وجرح، هذا مبهم الحكم، ولا يقتص يعني المجني عليه لا يقتص عن جناية الطرف ولا عن جناية الجرح، ولا يطلب لهما جناية الطرف جناية الجرح قبل البرد حتى يقلب. ها ما رأيكم؟ ما الحكم هنا؟ ما الحكم؟ الحكم مبهم هنا ولا يقتص. الحكم هنا كما قال في المنتهى أنه محرم، يحرم على المجني بل يحرم على الحاكم أن يستجيب له، لأن الرسول صلى الله عليه أن يستقال من الجارح حتى يبرأ المجروح، فلا يقتص للمجني عليه حتى يبرأ. لماذا؟ لأنه قد تسري، لأنه قد تسري إلى نفسه، أو مثلا إذا كان قطع من أصبع قد تسري إلى اليد كلها، فهذا من مصلحة المجني عليه. كذلك الجرح لا يقتص له حتى يبرأ، حتى يبرأ. أنا عندي جدول كنت بكتبه في الكمبيوتر لكن ما أبدع، لأن هذا عندي ملخص للجنايات كلها على النفس، على مدون النفس، على الأطراف. قطعها يجب فيها القصاص بعدة شروط، كسرها لا قصاص فيها، على مدون النفس المنافع لا قصاص فيها، جروح يشترط فيها يجوز القصاص فيها بشرط أن تصل إلى العظم، والشرط الثاني كما ذكره في الإقناع العمد المحض. ما حكم إرجاع العضو بعد قطعه؟ ما حكم إرجاع العضو بعد قطعه في القصاص؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ما حكم إرجاع العضو؟ قطعنا مثلا شخص قطع يد الإنسان وقطعنا يده قصينا له وأتى إلى مستشفى وعادوا العضو له زرعوه مرة أخرى، هذا يحصل له، ما الحكم؟ أو في القصاص مثلا أو في الحدود قطعنا يد السارق فقال السارق أريد أن أعيد العضو، هل يجوز أو لا يجوز؟ إيه؟ الفتوى التي اللجنة الدائمة أفتت في السرقة أنه لا يجوز، لا يجوز. وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي أو المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الإسلامي قال أن القصاص الحدود لا يجوز أن نعيدها، أما القصاص قالوا يجوز، الأصل أنه لا يجوز أن يعيد العضو يزرع مرة أخرى إلا بشروط. قالوا من الشروط أن يرضى المجني عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا إذا كان المجني أيضا أعاد عضوه إليه، زرع المجني عليه عضوه في مكانه وأيضا زرع ونجحت الزراعة، قالوا أيضا هناك حالة يجوز فيها الزراعة إذا نف الحكم قطع قصاصا أو حدا وتبين مراءة هذا المعاقد فإنه يجوز زراعته. توقف إلى هنا، كان ينبغي اليوم أن نقف يعني قبل 9:30، أن اليوم مستثنى ينبغي أن يكون يعني أقل من الأيام العادية. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعرف أن الوضع ثقيل عليكم لكن يعني يتحمل الإنسان، لم يبق إلا قليل إن شاء الله وننتهي من الكتاب. وكنت أود يا شيخ أحمد لو أحد كتب لنا الخلاصة هذه حتى الإنسان إذا نظر إليها يتصور باب الجنايات كلها. طيب من نريد أحد يكتبها؟ في أحد؟ لأنها سهلة جدا، أنا أوريكم إياها. هذه هذه هذا ملخص الجنايات. بعد ما ينتهي الآن أحد الشباب يصورها ويكتبها بعدين يكتبها ويشوف أنظر فيها أيضا مرة أخرى ثم نوزع على الله. هذا ملخص الجنايات على النفس مع الشروط، على ما دون النفس، على الأطراف، المنافع، الجروح. هذه إذا علمت بها تصورت الجنايات، لأن فيها في تداخل فيها يعني بعض والله سهلة يعني ما فيها. نعم. الله يحدث يعني في القصاص مطالبة أهل الجمع يعني بمبالغ عالية يجوز الصلح على أكثر من دية، مشكلة 10 مليون 20 مليون مشكلة والله مشكلة، لكن يجوز. من اختار القواعد يجوز له أن يطلب الدية وأن يصالح على أكثر منها. الذي يأخذ أكثر من دية هذا صلح، صلح عن دم عمدي. يعني يأخذ دية، إيش يأخذ دية ويطالب؟ لا لا، هذا خلاص هي الدية أصلا، 30 مليون 10 مليون 20 مليون هي الدية خلاص. هذا الصلح يسمونه صلح عن دم عمد، وهذا أخذ من الفقهاء جواز الأخذ العوض أو أخذ أشياء في غير ما يجوز أخذ العوض فيه. مثلا أنت الواجب لك دم أصلا، كيف تأخذ مقام يعني بدله أموال؟ مثلا خيار المجلس قال لا يجوز أخذ العوض حتى يتركه العاقد لأنه لم يشرع لأخذ العوض، هذا مستثنى، مستثنى من الشرع طبعا. شيخ صالح ذكر في النفقات قال ولو حجبه معسر، في إيش؟ في عمودي النسب؟ إيه. وولده لكل من أبويه وعينه. إحنا ذكرنا أن فروع الأصول لا يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. يعني مثلا عنده مثلا أب إنسان غني عنده أب وعنده أب الأب أو مثلا نترك أبه أب الأم، إذا مات هذا الشخص المنفق هذا هل أب الأم يرث منه؟ لا يرث منه، ومع ذلك يجب النفقة عليه، يجب النفقة عليه. أو مثلا إيش قال حجبه؟ حتى لو حجبه هذا مثلا الأب معسر مثلا أو موسى، هذا أنت ذكرت في أصول الفروع ولا غير أصول الفروع؟ لا نتت الآخر عندنا إيش؟ لا آه. قال لكل من أبويه وإن ألو والده وإن سفل ولو حجبه موسى. إيه كجد موسى مثل ما يقول الشارح مع وجود أب معسر مثلا، هذا بالعكس الجد موسر غني والأب معسر، وهناك ابن حفيد الجد هذا معسر، حفيد الجد معسر، هذا لو لو لو مات هذا لو مات هذا لو مات هذا الولد لو مات هذا الولد المعسر ما يرث الجد، يرثه الأب، ومع ذلك تجب النفقة. الأصول الفروع ما ينظر فيها الإث، يجب أن تنفق على أبويك وإن على والأولاد وإن سكن بنتك بنت بنتك، حتى بعض الناس ينفق على الأولاد فقط الأبناء ويترك البنات، يرى البنت مثلا فقير مع زوجها فقير ويتركها، هذا ما يجوز، يجب عليه ينفق عليه. بعضهم العرف عندنا يقول لا كيف هذه متزوجة كيف ينفق عليه، لا يجوز، يجب عليك أن تنفق على الأصول والفروع. نعم. كفار إذا قتل ملحد كتابي عاد السؤال شيخ حقيقي يقول لو قتل إيش ملحد كتابي نعم يكافئه، لأن الكفر في هذا الباب لا مفاضلة فيه، فيقتل الملحد بالكتاب. شيرا إيش الذي يظهر إيش الرافض لو قتل سنيا؟ العكس السني لو قتل الرافضي والله المشكلة مشكلة، كأني أذكر قضية هنا عندنا إنهم قتلوا قتلوا السني، وكان ينبغي أن لا يكافئ. الشيخ عثمان في لا الشيخ المرعي لما قال في عندنا سيأتي دية الوثني قالوا 800 درهم، قال ويتجه مثلهم الدروز والنصيرية، دروز والنصيرية يعني هؤلاء يقول لأنهم مرتدين، لأنهم مرتدين، فالنصيري لا يكافئ المسلم وإن كان يدعي الإسلام، فالرافضي باب أولى أنه لا يكافئ، لكن المشكلة هل هو مطبق في المحاكم؟ الله أعلم، بس كأني وقفت على قضية أنه قتلوا سني برافضي وكان ينبغي أن لا، والعموم الأمر القضاء. حسن الله إليك، لو كان الجنون مطبق مطبقا فكيف ينتظر حتى يفيق من الجنون لاستيفاء القصاص؟ ينتظر ينتظر، هم يقولون حتى يفيق، وهو المعمول به. أنا أذكر من سنة قتل أقدم سجين في السعودية، سجن تقريبا 35 سنة، لكن ما أدري، طبعا لا شك أنه لانتظار الصغار لا للجنون، الجنون ينتظر الله يعينه مسكين، ممكن يموت قبل أن يقتل. شيخ في خلاف إيش؟ هو كان في خلاف لكن المختلف عليه بدون مضارب. كيف كيف؟ أحد الثلاثة مضارب، واحد المختلف عليه، اثنين في خلاف قدوم الغائب و إفاقة المجنون وبلوغ الصغير، هذا بلوغ الصغير قد يكون أمر هين لأنها يعني فترة وجيزة، لكن المجنون يعني من هناك قول آخر أنه ما ينتظر يأتي يعني يقوم الولي مقامه الأب، إحنا عندنا ذكرنا التصريح أنه لا يقوم الأب مقامه، وإن قيل بذلك والله فليس بعيد عن الأب، لكن عندنا أيضا إذا احتاج المجنون إلى النفقة فإنه يجوز العفو، يجوز لوليه أن يعفو، يجوز لوليه أن يعفو إلى الدية إذا كان فقيرا المجنون. السلام عليكم. انتشر فعلا عن مادة الفوسفين وهي مبيد للحشرات، إذا تفاعلت مع الرطوبة تسببت في موت البشر، هل هذا قتل عمد أو شبه عمد؟ وهل يطالب المشتري المادة أو البائع؟ إذا ثبت أنها تقتل، هذا مر معنا في الصورة الثانية أو السابعة أن يقتل بسم، وهذا السم يعتبر إذا ثبت أنه سام فعلا. وهل يطالب إيش البائع؟ يطالب المشتري المادة أو البائع، المشتري المادة يعني. هذا من يتابع يتابع المفرد يتابع. نعم. تسقط نفقة، يعني أي أحسن للجميع، لكن السفر حتى لو بإذنه تسقط، السفر خاص إلا أن يكون مسافر معه فهي يستمتع. إحنا عندنا العلاقة بين الزوج والزوجة هو الاستمتاع، متى ما أمكن يستمتع بها وجبت نفقتها وإلا فلا. أولياء الدم شيخ من أولياء الدم هم الورثة الذين يرثون الميت المقتول بفرض أو تعصيب، بفرض أو تعصيب، ويدخل لا ولا ذوي الأرحام يدخل حتى لو كان زوجا وزوجة يدخل. ذهاب اللحية إيش؟ ذهاب اللحية دية طبعا مرض. إذا حلق شخص لحية آخر فإنه تجب دية، لكن إذا ما عادت، لكن عادت تسقط، ينتظر إذا نبتت تسقط. الشعور الأربع عندنا فيها الدية، سيأتينا إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.